شمس الهداية أحمد أصفاه رب الأوحد شمس الهداية أحمد أصفاه رب الأوحد لكتابه ولدينه فأتى البرية يرشد لكتابه فأتى البرية يرشد شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية أحمد أصفاه رب الأوحد أدى الأمانة مخلصا بعزيمة لا تنفد أدى الأمانة مخلصا بعزيمة لا تنفد وبصبر قلب موقن فهو المنير فارقد وبصبر قلب موقن فهو المنير الفرقد نشر الطهارة في الورى وبطهره يتعمد نشر الطهارة في الورى بطهره يتعمد ذاك الصدوق المرتضى ذاك الأمين المفرد ذاك الصدوق المرتضى ذاك الأمين المفرد شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية شمس الهداية أحمد أصفاه رب الأوحد الكريم طباعه ذاك العلا والسؤدد ذاك الكريم طباعه ذاك العلا والسؤدد ذاك النقي فؤاده ذاك الشفيع المنجد النقي فؤاد، ذاك الشفيع المنجد، ذاك الشديد لربه، ذاك الرحيم الأمجد، ذاك الشديد لربه، ذاك الرحيم الأمجد، ذاك التقى، ذاك السنى، ذاك النبي محمد، ذاك التقى، ذاك السنى، ذاك النبي محمد، شمس الهداية، شمس الهداية، شمس الهداية، شمس الهداية، شمس الهداية أحمد، أصفاه رب الأوحد.